بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تزوجوا الودود الولود. قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن الفرغاني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم البالسي قال ببالسة قال حدثنا إبراهيم بن مهدي يعني المصري قال حدثنا خالف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله وقد ذكر حديث: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، وللحديث تكملة يوم القيامة. هذا الإسناد لا بأس به الذي ساقه المصنف من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس. خلف بن خليفة صدوق وقد اختلط، نعم، والأصل في حديثه الاستقامة، وحفص بن أخي أنس صدوق أيضا، قيل أن اسمه حفص بن عمر وقيل حفص بن عبد الله بن أبي طلحة وهو صدوق، وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث، فهو حديث محفوظ وفيه الحث على التزوج بالودود الولود. ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكمة من تزوج الولود، قال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فلا شك أن هذه الأمة هي أكثر من باقي الأمم دخولا إلى الجنة، نعم، واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا فخر، نعم، ومنقبة عظيمة. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: حدث أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أنبأنا أحمد أو قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه مسلم عن قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس يرفعه قال: وأخبرنا أبو علي الحسن بن خلف بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن كيسان النحوي قال قراءة عليه وقال أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال أخبرنا عارم وأبو الربيع ومسدد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، أحسنت. أما حديث تسحروا فإن في السحور بركة، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد كما ذكر المصنف خرجه الإمام مسلم من حديث أنس، وسوف يأتينا حديث أنس، ولكنه بدأ بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وساقه من طريق أحمد بن عبد الجبار، وأحمد بن عبد الجبار هو بن محمد العطاردي الكوفي، توفي سنة 72 و200، وقد عمر، وأحمد بن عبد الجبار لا يحتج به. وأما الراوي عنه فهو أحمد بن محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، وهو من الحفاظ العلماء، والراوي عنه عبد الرحمن بن عمر الصفار، تقدم وأنه ثقة. أحمد بن عبد الجبار قد توبع على هذا الحديث، فرواه ابن بشار ونعم رواه ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش مرفوعا، ورواه أيضا النسائي عن محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة وهو من الحفاظ، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال عن أبي بكر بن عياش أيضا مرفوعا. فهذا الإسناد إسناد حسن. عليكم السلام الله وبركاته. هذا الإسناد إسناد حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود، وهو صدوق حسن الحديث. وأما أبو بكر بن عياش فهو أيضا من أهل العلم والفضل ومن القراء، وهو المعروف عند القراء بشعبة، نعم، والصواب أن اسمه كنيته، نعم. وحديثه على قسمين: القديم أصح من حديثه المتأخر، وهو صدوق من أهل العلم والفضل، فهذا الإسناد إسناد حسن. وقد روى النسائي هذا الحديث عليكم السلام عن عبيد الله بن سعيد عن ابن مهدي فوقفه، والذي يبدو أن الرفع هو الراجح، لأنه قد رفعه بن بشار عن ابن مهدي وهو من الحفاظ أي بن بشار، كما أن محمد بن عبد الرحيم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش مرفوعا، فهذا الخبر من حديث ابن مسعود لا بأس بإسناده. ثم قال المصنف رواه مسلم، وبعد ذلك ساقه المصنف من طريق عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي من الثقات المشهورين، وأبو ربيع وهو الزهراني سليمان بن داود، ومسدد هو بن مسرهد الإمام نعم حافظ من الحفاظ، كلهم عن حماد بن زيد نعم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا إسناد صحيح وقد خرجه الإمام مسلم كما ذكر المصنف عن نعم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب به نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا ابن العربي قال حدثنا سعدان وابن نصرنا المحرمي قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن سليم المكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أخبرنا قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفي قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا قال حدثنا مالك عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا حديث عزيز الوجود من حديث مالك. قال أخبرنا محمد تجبي قال أن أبا محمد قال أن أبا محمد عبد الغني بن سعيد حافظ كتبه عنه. قال وأخبرنا أبو محمد أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبر حدثنا محمد بن خلف ابن حيان الشافعي ببغداد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي حامد قال حدثنا أحمد بن عبد الله يعني ابن القاسم التيمية أبو بكر الوراق الملقب بغريف قال سمعت أبا حفص الفلاس يقول الأخبار حدثنا أبو بحر البكراوي قال كنا عند شعبة فجاء سائل فقال شعبة تصدقوا فلم يتصدقوا فقال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مغفع عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فلم يعط السائل شيئا فقال حدثنا الأعمشي عن قيسمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فلم يعطوا شيئا فقال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عدي بن حاتم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة قال فلم يعطوا شيئا فقال والله لا أحدثنكم اليوم بشيء قوموا دكان السعاوبة. قال وأخبرنا الحسن بن خلف الوسطي قال حد المقري قال حدثنا أبو الحسن عن خلف بن أحمد بن كيسان المقري قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره. قال أخبرنا أبو الحسن الحسن العلي علي بن موسى السمساو بدمشق قال أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرضي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقير قال سمعت علي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن حسين بن سعدون الموصلي قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا أيوب عن بن جابر عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الدارقطني قال لنا ابن منيع ولا أعلم حدث بهذا الحديث أحد عن سماك بن حرب غير أيوب بن جابر وهو أخو محمد بن جابر السحيمي هو يقال أنه أوثق من أخيه محمد بن جابر. قال وأخبرنا أبو محمد تجيبي البزاز قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامن قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. قال اتقوا النار اتقوا النار اتقوا الشح. نعم شيخ. نعم بارك الله فيك. هذا الحديث حديث صحيح وهو متفق عليه. نعم. ولكن المصنف طبعا ساقه من طرق، فبالنسبة للطريق الأولى رجالها ثقات، الطريق الأولى رجالها ثقات، فمحمد بن سليم المكي ثقة، وابن أبي مليكة كذلك، وابن أبي مليكة قد سمع من عائشة. نعم. وأما الإسناد الثاني فهو باطل، الإسناد الثاني فهو باطل، ويعني الحمل فيه على الحسن بن يوسف الطرائفي. نعم. ولذا قال المصنف هذا حديث عزيز، هذا حديث عزيز الوجود من حديث مالك، هذا حديث عزيز الوجود من حديث مالك، لأنه حديث باطل غريب. نعم. وقال أبو محمد التجيبي قال أن أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ كتبه عني، وأبو محمد التجيبي هو عبد الرحمن بن عمر الصفار قد مر علينا وهو ثقة، هو عبد الغني بن سعيد هو الأزدي الحافظ. نعم. ثم ساقه المصنف من طرق من حديث عدي بن حاتم. نعم. حديث عدي بن حاتم كما تقدم هو حديث صحيح متفق على صحته. نعم. وقد ذكر طرق هذا الحديث عن شعبة، وأن شعبة قد رواه من أكثر من طريق. والله أبو بحر البكراوي طبعا يعني اللي أظن متكلم فيه أبو بحر البكراوي، لكن حديث عدي بن حاتم متفق على صحته، لعل يراجع أبو بحر البكراوي. إيه. كنا عند شعبة من طريق أبي داود طيالسي. إيه. أبو حفص الفلاس هنا رواه عن أبي بحر البكراوي، أبو بحر البكراوي ضعيف طبعا، أبو بحر البكراوي ضعيف، إيه ضعيف، أبو بحر البكراوي ضعيف، لكن الحديث كما تقدم متفق على صحته، أبو بحر البكراوي وهو عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، أوردها الذهبي من طريق تقول أبو داود الطيالسي، إيه إسناد الذهبي، والله عجيب، ساق هنا من طريق أبو بحر البكراوي، المهم حديث عدي متفق على صحته. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخبرنا حمزة بن علي بن محمد القرشي ابن محمد القرشي قال أنبأنا قال أخبرنا أبو علي أحمد بن عمر الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين عن فضيل عن أعمش عن عروة بن عمرو عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ورواه مسلم عن عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وأخبرناه الحسن بن محمد الأنباري قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا حدثنا الحسين وهو الجعفي بإسناده وذكر مثله أو بإسناده مثله. نعم. بالنسبة عفوا لحديث النعمان بن بشير اتقوا النار ولو بشق تمرة، طبعا ساقه من طريق الدارقطني، وفي الإسناد أيوب بن جابر وهو ضعيف لا يحتج به. نعم. فهو لكن الحديث كما تقدم صحيح من حديث عدي بن حاتم، وعبد الله بن معقل هو بن مقرن المزني وهو ثقة من كبار التابعين أو من الطبقة الوسطى منهم. ثم ذكر حديث اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. نعم. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وقد بين المصنف أن الإمام مسلم قد روى هذا الحديث من حديث جابر، فرواه عن عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني بن قيس قال عن عبيد الله بن مقسم قال عن جابر. نعم. ثم ساقه المصنف من طريق النسائي عن عبد بن عبد الله قال حدثنا الحسين وهو الجعفي، حسين الجعفي طبعا من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث جابر. نعم، لأنه قد ساقه قبل ذلك من حديث حسين هذا، وهو الجعفي وهو ثقة. وطبعا يعني ظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن لعل يراجع هل توبع فضيل وهو بن غزوان الضبي وهو ثقة عن الأعمش من في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو إلى لخل جابر، حديث جابر صحيح. كيف تابع إيه؟ جميل جميل، تابع الأعمش إذن، هذا في المسند عن سنادة عن شعبة عن الأعمش، عفوا عن عمرو بن مرة. السناد الثاني إيه؟ وقال أيضا إيه يعني يزيد أيضا بن هارون عن المسعودي. إذن هذا حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. شفنا زهير بن الأقمر، زهير بن الأقمر وثقه النسائي. نعم طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم لا بأس بإسناده، والحديث كما تقدم صحيح من حديث جابر بن عبد الله. والله الذي يبدو أنه يعني أقل شيء صدوق، لا بأس به لكلة حديث. نعم النسائي أحيانا قد يوثق من ليس بالمشهور، ثم اختلف ترى فيه. النسائي قال زهير بن الأقمر ثقة، إيه بس نبغي نص عبارة النسائي. لا شف شفنا تهذيب أوده في الصحابة. نعم تفضل. نعم شيخ ناصر الله عليكم. نعم تفضل. استغنوا عن النسي ولو بشوكس الزواج. شكرا بارك الله فيك عبد الله، شكرا شكرا استاذ عبد الرحمن، عليكم السلام. نعم تفضل. نعم احسن الله عليكم. قال اخبرنا ابو الكاتب قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابو نصر التمار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال قال أنبأنا أبنا أخبرنا قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن جمع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن سليمان الأعمش قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك. نعم أحسنت، هذا حديث منكر، استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك، هذا حديث منكر، وإن كان رجال إسناده ثقات. قال الإمام أحمد أو قال حمدان بن علي سألت أحمد عن حديث عبد العزيز القسملي استغنوا عن الناس قال منكر، ما رأيت حديثا أنكر منه. فهذا حديث نعم منكر، وأين أصحاب الأعمش عن هذا الحديث؟ فهو نعم حديث منكر. والله العلة يعني الظاهر في عبد العزيز بن مسلم القسملي، وهو وإن كان ثقة لكن ليس من حد الثقة ألا يخطئ. نعم فكون تفرد بهذا الحديث، أين أصحاب الأعمش؟ أين أصحاب سعيد بن جبير؟ فتفرده بهذا الحديث هذا يدل على نكارته. فالذي يبدو أن عبد العزيز بن مسلم قد أخطأ فيه. ماذا لعلنا نراجع كلام البزار ماذا قال فيه. نعم إذن هذا عبد العزيز بن مسلم أخطأ فيه. نعم الصواب أنه مرسل. نعم بعد كلام أبو حاتم. نعم الحكم بن عتيبة عن نعم فالصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب. وأما الحديث الموصول عن سعيد عن ابن عباس فهذا معلول وهو منكر كما قال الإمام أحمد. نعم تفضل. نعم شيخنا أحسن الله عليكم. قال أعروا النساء يلزمن الحجال قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل قال قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حدثنا بكر بن سهل حاد وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج قال حدثنا الفضل بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي قال حدثنا بكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مخلد أو مخلد شيخنا. نعم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي رواية الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا من اللي يقول وهذا الحديث عن رواه عن الأعمش. إيه أحسنت. طبعا البزار يقول لا نعلم أحدا رواه عن الأعمش إلا عبد العزيز بن مسلم، يقول ولا نعلم أيضا أن هذا الحديث مما سمعه من سعيد، فأيضا البزار قد عله، فهو حديث نعم معلول. طبعا هذا الحديث وهو أعروا النساء يلزمن الحجال، هذا حديث باطل وليس بصحيح. قال إبراهيم الحربي ليس لهذا الحديث أصل، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. نعم هذا حديث باطل وليس بصحيح. نعم ولعل نقف عند هنا.